إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد ضيعت هذه الأمة فيما ضيعت وفيما ضيعت حفظ سير السلف والتعرف على رجالاتها في القرون الماضية. يوم أن التفتنا إلى أسماء اللاهين واللاعبين وسير العابثين والفاسقين، ضيعنا في ضمن ما ضيعنا سير الأجداد المصلحين والآباء الفاسقين والعلماء العاملين. أيها المسلمون، إن لدينا في رقابنا أن نتعرف على سير أسلافنا، وخصوصا رجال خير القرون الذين مضوا وخلفوا سيرا وعبرا. إن سير أولئك الرجال لتبعث في النفس الشجاعة في الحق والحماسة في طلب العلم والسعي لتغيير المنكر والقيام لله بالعبادة، وسائر الفوائد التي تنبع من دراسة سير أولئكم الأفضال. ونحن مع سيرة رجل من الرجال الذين أنجبتهم هذه الأمة، علما بحق كان رأسا في العلم ورأسا في الزهد ورأسا في الورع ورأسا في إنكار المنكر ورأسا في الجهر بالحق ورأسا في العبادة ورأسا في الحفظ، رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. وكل من الناس من يعرفه فلا تكاد ترى له عند العامة ذكرى، ولا تسمع عنه عندهم حسا ولا خبرا. إنه أبو عبد الله سفيان بن سعيد ابن مسروق بن حبيب الثوري رحمه الله تعالى، من قبيلة ثور، وهي قبيلة من مضر. ولد رحمه الله 97 للهجرة، ودرس على أبيه سعيد بن مسروق الذي كان ثقة عند المحدثين، وأخرج له أصحاب الكتب الستة. وطلب سفيان العلم وهو حدث باعتناء والده المحدث الصادق، وأمه كان لها أثر حسن في توجيهه. قالت أم سفيان لسفيان: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. تعمل بالغزل وتقدم لولدها نفقة الكتب والتعلم، وقالت له مرة: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم تر ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. من هذا البيت خرج هذا الرجل. والتربية التربية يا عباد الله، النشو يخرج هكذا. أثنى عمره في طلب العلم وطلب الحديث، وقال رحمه الله: لما أردت أن أطلب العلم قلت يا ربي لا بد لي من معيشة، ورأيت العلم يدرس أن يذهب ويندثر تدريجيا، فقلت أفرغ نفسي في طلبه. قال: وسألت الله الكفاية. وقال: أنا في هذا الحديث منذ 60 سنة. وقال: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، فإنه مسؤول عنه. وكان رحمه الله تعالى يقول: لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. وقال: لو لم يأتني أصحاب الحديث ليسمعوا ويكتبوا لأتيتهم في بيوتهم. وبلغ عدد شيوخه 600 شيخ. وعن المبارك بن سعيد قال: رأيت عاصم بن أبي النجود، وكان شيخا جليلا، يجيء إلى سفيان الثوري يستفتيه ويقول: يا سفيان، أتيتنا صغيرا وأتيناك كبيرا. أتيتنا صغيرا تطلب العلم عندنا فتفوقت علينا، فجئناك وأنت كبير. وكان يكتب ويتعلم حتى آخر عمره يشتغل بطلب العلم. دخلوا على سفيان في مرض موته، فحدثه رجل بحديث أعجبه، وضرب سفيان بيده إلى تحت فراشه فأخرج ألواحا فكتبه، كتب الحديث وهو على فراش الموت. فقالوا له: على هذه الحال منك؟ فقال: إنه حسن، إن بقيت فقد سمعت حسنا، وإن مت فقد كتبت حسنا. رحل إلى مكة والمدينة وحج ولم يخط وجهه بعد، وزار بيت المقدس، ورحل إلى اليمن للقاء معمر. وكانت أسفاره ما بين طلب علم وتجارة وهرب. كان نابغة بحق. عن الوليد بن مسلم قال: رأيت سفيان الثوري بمكة يستفتى ولم يخط وجهه بعد. وعن أبي المثنى قال: سمعت الناس بمرو يقولون: قد جاء الثوري، قد جاء الثوري. فخرجت أنظر إليه فإذا هو غلام قد بقل وجهه، يعني نبت شعره من قريب. كان ينوه بذكره في صغره من فرط ذكائه وقوة حفظه. وقال محمد بن عبيد الطنافسي: لا أذكر سفيان الثوري إلا وهو يفتي، أذكره منذ 70 سنة. ونحن في الكتاب تمر بنا المرأة والرجل فيسترشدوننا إلى سفيان، يستفتونه ويفتيهم. ولما رآه أبو إسحاق السبيعي مقبلا في صغره امتثل قول، تمثل بقول الله: وآتيناه الحكم صبيا. كان حافظة عجيبا في حفظه، كان ذا حافظة عجيبة في حفظ فيها. قال سفيان عن نفسه: ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. وكانوا يقدمونه في الحفظ على مالك وعلى شعبة. وقال يحيى القطان: ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله أحد عندي. وإن خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. خالفه في نحو من 50 موضعا في حفظ الأحاديث، كان الحق فيها مع سفيان. كان ليله يقسم بالنصف، نصف لقراءة القرآن وقيام الليل، وجزء لقراءة الحديث وحفظه. وكان حفظه يبلغ نحو من 30,000. وقال ابن عيينة: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري. وقال شعيب بن حرب: إني لأحسب أن يجاء غدا بسفيان حجة من الله على خلقه يقول لهم: لم تدركوا نبيكم. لأحسب أن يجاء غدا بسفيان حجة من الله على خلقه يقول لهم: لم تدركوا نبيكم قد أدركتم سفيان. وقال أبو بكر بن عياش: إني لأرى الرجل يصحب سفيان فيعظم في عينه، كانت مرافقة الرجل له شرف. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: كنا نكون عند سفيان فكأنه قد أوقف للحساب من خشيته لله، فلا نجترئ أن نكلمه وهو في تلك الحال من الخشية، فنعرض بذكر الحديث ونذكر في الكلام بيننا شيئا عن الحديث فيذهب ذلك الخشوع، فإنما هو حدثنا وحدثنا ويبدأ بالتحديث. وكان يطلب سماع الحديث وهو مستخفٍ لما هرب واضطر للاختفاء، وكان وهو مستخفٍ يطلب العلم. قال سليمان بن المثنى: قدم علينا سفيان الثوري فأرسل إلي: إنه بلغني عنك أحاديث وأنا على ما ترى من الحال، فأتني إن خف عليك. قال: فأتيته فسمع مني وفعل ذلك بعدد من أصحابي. وقال ابن المبارك عن سفيان: كنت أقعد إلى سفيان الثوري فيحدث فأقول: ما بقي من علمي شيء إلا وقد سمعته، ثم أقعد عنده مجلسا آخر فأقول: ما سمعت من علمه شيئا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: سمعت سفيان يقول هذا في عمله بعلمه: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط إلا عملت به ولو مرة واحدة. كان يحس بالمسؤولية ويخشى أن يقابل الله فيسأله عن كل حديث حفظه: لأي شيء حفظته؟ وهل عملت به؟ رحمه الله تعالى. ومع علمه كان ورعا في الفتوى لا يتسرع في الإجابة. قال مروان بن معاوية: شهدت سفيان الثوري وسألوه عن مسألة في الطلاق فسكت وقال: إنما هي الفروج، يعني أخاف أن أفتي بالحل وهي محرمة علي فأتسبب في الوقيعة في الوقوع في فرج لا تحل له. وقال ابن أسباط: سئل الثوري وهو يشتري عن مسألة فقال: دعني. قال للسائل: دعني فإن قلبي عند درهمي، فلست متفرغا لأفتيك وقد أخطئ وأنا منشغل بالبيع والشراء. وكان له دقة عجيبة في الاستنباط والذكر. فعن الفريابي قال: رأينا سفيان الثوري بالكوفة وكنا جماعة من أهل الحديث، فنزل في دار، فلما حضرت صلاة الظهر دلونا دلوة من بئر في الدار فإذا الماء متغير بشيء من النجاسة، فقال: ما بال مائكم هذا؟ قلنا: هو كذا منذ نزلنا هذه الدار. فقال: ذلوا ذلوا من بئر الماء التي قبيلكم فإذا ماء أبيض، ثم قال: ذلوا ذلوا من بئر الدار التي شرقيكم فإذا ماء أبيض، ثم قال: ذلوا ذلوا من بئر الماء التي غربيكم فذلوا ذلوا فإذا هو ماء أبيض، ثم قال: دلوا دلوا من بئر الماء التي شأمكم فدلوا دلوا فإذا هو ماء أبيض، فقال: إن لبئركم هذا شأن، كل ما حوله من الآبار نظيف إلا هذا الذي أنتم فيه. فحفرنا فأصبنا عرق كنيف ينز فيه، عرق من مرحاب إلى هذا البئر تنزل النجاسة في البئر. فقال: منذ كم نزلتم هذه الدار؟ فقلنا: 4 سنين. فأمر بإعادة صلاة 4 سنين. وكان رحمه الله تعالى حكيما في تعليمه، وكان يقول إذا كنت في الشام فاذكر مناقب علي، لأن بعضهم في تلك البلد كانوا يشتمون علي، وإذا كنت في الكوفة فاذكر مناقب أبي بكر وعمر، لأن بعض المتشيعين في الكوفة كان يقع في أبي بكر وعمر. وقال ابن المبارك رحمه الله: تعجبني مجالس سفيان الثوري، كنت إذا شئت رأيته في الحديث، وإذا شئت رأيته في الفروع، وإذا شئت رأيته مصليا، وإذا شئت رأيته غائصا في الفقه. وكانت عبادته عظيمة رحمة الله عليه. قال يوسف بن أسباب: قال لي سفيان بعد العشاء ناولني المطهرة أتوضأ، فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره على خده، فبقي مفكرا ونمت، ثم قمت وقت الفجر فإذا المطهرة في يده كما هي، فقلت هذا الفجر قد طلع. قال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى هذه الساعة. وكان عجيبا في قيامه لليل، يقوم الليل حتى الصبح في أيام كثيرة، وكان يرفع رجليه على الجدار بعد قيام الليل حتى يعود الدم إلى رأسه، وإذا أكل اجتهد في القيام بزيادة، أكل مرة طعاما ولحما ثم تمرا وزبدا، ثم قال: أحسن إلى الزنجي، يعني العبد، أحسن إلى الزنجي وكده. ومرة قدم على عبد الرزاق فقال عبد الرزاق: طبخت له قدر سكباج لحم مع خل فأكل، ثم أتيته بزبيب الطائف فأكل، ثم قال: يا عبد الرزاق اعلف الحمار ثم كده، وقام يصلي حتى الصباح. وقال علي بن الفضيل: رأيت الثوري ساجدا فطفت سبعة أسابيع، سبعة أشواط حول الكعبة قبل أن يرفع رأسه. وقال ابن وهب: رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب سجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي للعشاء، وكانت خشيته لله أبلغ من أن توصف. قال قبيصة: ما جلست مع سفيان مجلسا إلا ذكرت الموت، ما رأيت أحدا أكثر ذكرا للموت منه. وقال يوسف بن أسباب: كان سفيان إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الدم من خشية لله عز وجل. وقال سفيان: البكاء عشرة أجزاء، جزء لله وتسعة لغير الله، فإذا جاء الذي لله في العام مرة فهو كثير. وكان زاهدا أقبلت عليه الدنيا فتركها، وأخذ كفايته حتى لا يحتاج إلى الناس، وربما اشتغل ببيع وشراء لأجل أن لا يحتاج إلى الناس ولا يمد يده، وكانت له وصايا في الزهد، فكان يقول: ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن، ولكن قصر الأمل وارتقاب الموت. وكان يوصي من يخرج بسفر أن لا يخرج مع من هو أغنى منه، فيقول: إن ساويته بالنفقة أضر بك، إذا أنفقت مثله وهو أغنى منك أضر بك، وإن أنفقت أقل منه ظهرت كأنك بخيل، أخرج مع من هو مثله. وأما إنكاره للمنكر فكان شائعا كثيرا. قال شجاع بن الوليد: كنت أحج مع سفيان فما يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. كانت إشعاره لمسؤولية إنكار المنكر عظيمة، وخصوصا الشيء الذي لا يستطيع تغييره. فعن سفيان قال: إني لأرى الشيء يجب علي أن أتكلم فيه فلا أفعل فأبول الدم. وعن ابن مهدي قال: كنا مع الثوري جلوسا بمكة فوسب وقال: النهار يعمل عمله، قوموا نعمل. الجلوس إذا كان مضيعة للوقت لا خير فيه. وتواضعه كان عجيبا، وإزراؤه على نفسه كان كثيرا. قال ابن مهدي: بات سفيان عندي فجعل يبكي، فقيل له في سبب بكائه، قال: لذنوبي عندي أهون من ذا أهون من دار ورفع أهون من ذا ورفع شيئا من الأرض، قال: إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. كان يخشى الله عز وجل في علمه وعمله. هذه صور من التقوى والورع، وما خفي علينا ولم ينقل إلينا أعظم بكثير. وكذلك فإن من أئمة الدنيا وطلاب العلم الكبار والعلماء الأفذاذ بقي بن مخلد رحمه الله، وهذا من علماء الأندلس. وهذا الرجل رحل من الأندلس إلى بغداد لملاقاة الإمام أحمد رحمه الله، وحصلت له قصة عجيبة مع الإمام أحمد. هذا بقي بن مخلد قال فيما يروى عنه: لما قربت من بغداد اتصل بي خبر المحنة التي دارت على أحمد بن حنبل. علمت أن أحمد بن حنبل، طبعا المحنة معروفة التي دارت على الإمام أحمد، وكان مما حصل على الإمام أحمد، حصل عليه السجن وضرب، وحصل عليه إقامة جبرية، وحصل عليه منع من التحديث والتدريس على الإمام أحمد. بقي بن مخلد رحل من الأندلس، جاء إلى بغداد لملاقاة أحمد بن حنبل، فوجده مفروضا عليه الإقامة الجبرية والمنع من التدريس، ولا أحد يستطيع أن يقترب من بيت الإمام أحمد. فماذا فعل؟ قال: فاغتممت بذلك غما شديدا، فلم أعرج على شيء بعد إنزال مساعي في بيت اكتريته في بعض الفنادق أن أتيت المسجد الجامع الكبير. نزل العرش الفندق وجال المسجد الجامع الكبير، وأنا أريد أن أجلس إلى الحلق وأسمع ما يتذكرون، فدفعت إلى حلقة نبيلة، فإذا برجل يكشف عن الرجال فيضعف ويقوي، فلان ثقة فلان ضعيف وهكذا. فقلت: من هذا؟ لمن كان بقربي. قالوا: هذا يحيى بن معين، هذا العالم يحيى بن معين. فرأيت فرجة قد انفرجت قربه، قرب الشيخ، فقمت إليه فقلت له: يا أبا زكريا رحمك الله، رجل غريب نائب دار، أردت السؤال فلا تستخفني. فقال لي: قل. فسألته عن بعض ما لقيت من أهل الحديث، فبعضا زكى وبعضا جرح. فسألته في آخر السؤال عن هشام بن عمار، فقال: صاحب صلاة دمشقي ثقة وفوق الثقة، إلى آخره. لما استخلف المهدي بعث إلى سفيان، فلما دخل عليه خلع خاتمه، الخليفة يخلع خاتمه لسفيان، فرمى به إلى سفيان وقال: يا أبا عبد الله، هذا خاتمي، فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة. فأخذ الخاتم بيده وقال: تأذن في الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال الراوي، قال السامع للراوي، قال له: يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. فقال الخليفة: نعم، يأذن له بالكلام. قال: أتكلم على أني آمن؟ قال: نعم. قال سفيان: لا تبعث إلي حتى آتي، ولا تعطني بيده. وقال: تأذن في الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال الراوي، قال السامع للراوي، قال له: يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. فقال الخليفة: نعم، يأذن له بالكلام. قال: أتكلم على أني آمن؟ قال: نعم. قال سفيان: لا تبعث إلي حتى آتي، ولا تعطني حتى أسألك. قال: فغضب الخليفة وهم به، فقال له كاتبه، كاتب الخليفة: أليس قد آمنته؟ قال: بلى. فلما خرج سفيان حث به أصحابه، فقالوا: ما منعك وقد أمرك أن تعمل في الأمة بالكتاب والسنة؟ فاستصغر عقولهم وخرج هاربا إلى البصرة، وكان يقول: ليس أخاف إهانتهم، إنما أخاف كرامتهم، فلا أرى سيئتهم سيئة. يعني إذا أكرموني تغاضيت عن الحق، ولا أرى سيئتهم سيئة. وكان ينكر عليهم الإسراف في الولائم في مواسم الحج. فعن محمد بن يوسف الفريابي سمعت سفيان يقول: أدخلت على أبي جعفر بمنى فقلت له: اتق الله، فإنما أنزلت في هذه المنزلة وصرت في هذا الموضع بسيوف المهاجرين والأنصار وأبناء بسيوف المهاجرين والأنصار وأبنائهم وهم يموتون جوعا. حج عمر فما أنفق إلا 15 دينارا، وكان ينزل تحت الشجر. عمر ينزل تحت الشجر، فقال الخليفة لسفيان: أتريد أن أكون مثلك؟ قلت: لا، ولكن دون ما أنت فيه وفوق ما أنا فيه. فقال: أخرج. ولما أدخل على المهدي بمنى وسلم عليه بالإمرة، فقال الخليفة: أيها الرجل، طلبناك فأعجزتنا، فالحمد لله الذي جاء بك، فارفع إلينا حاجتك. قال: وما؟ قال: وما أرفع؟ حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال: حج عمر. فقال لخازن: كم أنفق؟ قال: 14 درهما. قال عمر: أسرفنا، وإني أرى هاهنا أمورا لا تطيقها الجبال. أما هرب سفيان وتنكروا في البلاد هاربا فترة من عمره ودفنه لكتبه، فكان بسبب أن الخليفة أبا جعفر أراده على القضاء، فأبى أن يتولاه، فأراد أن يلزمه به، وكان يسجن ويضرب حتى يربط القاضي للقضاء، فهرب سفيان، ولا زال هاربا متخفيا، وهو مع هربه يطلب الحديث ويطلب العلم ويعبد الله. قال أبو أحمد الزبيري: كنت في مسجد الخيف مع سفيان والمنادي ينادي: من جاء بسفيان فله 10,000. وقيل إنه لأجل الطلب والملاحقة هرب إلى اليمن، فاتهموه وهم لا يعرفونه في اليمن بأنه سرق شيئا، فأتوا به والي اليمن معن بن زائدة، وكان عنده خبر من الخليفة بشأن طلب سفيان. فقيل للأمير: هذا قد سرق منا. فقال: لما سرقت متاعهم؟ قال: سفيان ما سرقت شيئا. فقال له الأمير، فقال لهم الأمير: تنحوا حتى أسائله، حتى أحقق معه. ثم أقبل على سفيان فقال: ما اسمك؟ فقلت: عبد الله بن عبد الرحمن. وأراد أن لا يكذب ولا يذكر اسمه لأنه مطلوب عند الخليفة. فقال الأمير: نشدتك بالله لما انتسب، نشدتك بالله، سأله بالله. فقال: لا بد أن يجيب. قلت: أنا سفيان بن سعيد بن مسروق. قال: الثوري. فقلت: الثوري. قال: أنت بغية أمير المؤمنين؟ قلت: أجل. فأطرق ساعة يفكر، ثم قال: ما شئت أقم، ومتى شئت فرحا، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعته، يعني أحميك وأدافع عنك. وكان معن بن زائد فيه خير كثير. وهرب إلى البصرة أيضا، فقال ابن مهدي: قدم سفيان البصرة والسلطان يطلبه، فصار إلى بستان فأجر نفسه لحفظ الثمار، صار ناصورا حارسا يحفظ الثمار. فمر به بعض العشارين الذين يأخذون أجزاء الثمار للوالي، فقال: من أنت يا شيخ؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أرطب البصرة أحلى من رطب الكوفة؟ قال: لم أذق رطب البصرة. قال: ما أكذبك، البر والفاجر والكلاب يأكلون الرطب الساعة. ورجع إلى العامل فأخبره ليعجبه، يعني بهذا الخبر العجيب للوالي. فقال الوالي: فكلتك أمك، أدركه، فإن كنت صادقا فإنه سفيان الثوري، فخذه لنتقرب إلى أمير المؤمنين. فرجع في طلبه فما قدر عليه. ولاحقه أبو جعفر ملاحقة شديدة وجد في طلبه، فاختفى الثوري بمكة. عند بعض المحدثين قال عبد الرزاق: بعث أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى مكة وقال: إن رأيتم الثوري فاطلبوه. فجاء النجارون ونصبوا الخشب ونودي عليه، ورأسه في حجر الفضيل مختف ببيت، ورجلاه في حجر ابن عيينة، فقيل له: يا أبا عبد الله اتق الله، لا تشمس بنا الأعداء. كان مختفيا في الحرم، رأسه في حجر الفضيل ورجلاه في حجر ابن عيينة، فتقدم إلى الأستار ثم أخذه وقال: بريت منه إن دخلها أبو جعفر. قال: فمات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة. فأخبر سفيان فما قال شيئا. قال الذهبي رحمه الله: هذه كرامة ثابتة. واستمر هذا الرجل على العطاء، وكان قد دفن كتبه، فلما أمن استخرجها مع صاحب الله، فقال صاحبه: في الركاج الخمس يا أبا عبد الله. فقال: انتقي منها ما شئت. فانتقيت منها أجزاء فحدثني بها. استمر رحمه الله عابدا لربه، مستمرا على العهد الذي بينه وبين الله، علما وتعليما وعبادة، حتى جاءه الأجل ووافاه القدر، قدر الله سبحانه وتعالى بالموت في البصرة في شعبان سنة 61 و100 للهجرة. وقد غسله عبد الله بن إسحاق الكناني، وقال يزيد بن إبراهيم: رأيت ليلة مات سفيان، قيل لي في المنام: مات أمير المؤمنين، يعني في الحديث. ولم يتمكن أصحابه وإخوانه من الاستماع للصلاة عليه، فجعلوا يفدون إلى قبره يوم وفاته، ودفن وقت العشاء. وعن بعض أصحاب سفيان قال: مات سفيان بالبصرة ودفن ليلا ولم نشهد الصلاة عليه، وغدونا على قبره ومعنا جرير بن حازم وسلام بن مسكين من أئمة العلم. فتقدم جرير وصلى على قبره، ثم بكى وقال: إذا بكيت على ميت لمكرمة فابكي الغداة على الثوري سفيانا. وسكت. فقال عبد الله بن الصباح: أبكي عليه وقد ولى وسؤدده، وفضله ناظر كالغصن ريانا. وقال سعيد: رأيت سفيان في المنام يطير من نخلة إلى نخلة وهو يقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده. وهذا مما رؤي له من المنامات الصالحة بعد وفاته. وقال إبراهيم بن أعين: رأيت سفيان بن سعيد بعد موته، رأيت في المنام فقلت: ما صنعت؟ فقال: أنا مع السفرة الكرام البررة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: قال ابن عيينة لي: لن ترى بعينيك مثل سفيان الثوري حتى تموت. هذا من ثناء العلماء عليه. وقال أيضا الأوزاعي: لو قيل لي اختر لهذه الأمة رجلا يقوم فيها بكتاب الله وسنة نبيه لاخترت لهم سفيان الثوري. وقال ابن المبارك: كتبت عن 1100 شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان. وقال ابن أبي ذئب: ما رأيت أشبه بالتابعين من سفيان الثوري. وقال ابن المبارك: ما نعت إلي أحد فرأيته إلا كان دون نعته، دون الوصف إلا سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة. هذا من الرجالات الذين أنجبتهم هذه الأمة وصارهم هذا الدين. فكم نحن بحاجة أن نستلهم خطاهم وأن نسير على نهجهم وأن نتمثل سيرهم. كم نحن بحاجة إلى استعادة أسلاف الماضين، إلى استعادة سير أسلافنا الماضين، لنكون في العز كما كانوا، أو نحاول ونحن نعلم أننا لن نكون مثل ما كانوا، لكن على الأقل لا يصلح أيها المسلمون أن تبقى سير العلماء مدفونة، وأن يبقى أولئك الأدلاء الأعلام غير معروفين عند متأخري هذه الأمة. هذه جريمة لا تغتفر، فإن هؤلاء الصالحين قدوة، يجب الكلام في سيرهم ونشر نهجهم وحياتهم، حتى تعرف هذه الأمة الامتداد الحقيقي لها، وتعرف هذه الأمة أن لها سابقين، وتعرف هذه الأمة أنها متى قامت بالحق وعدلت بوأها الله المكانة التي ينبغي أن تكون عليه. اللهم ارحم سفيان، وجه الجزاء الأوفى. اللهم إنا نسألك